برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واستكمالا لهذه الرحلة الشيقة مع مفاهيم تربوية، الحلقة السادسة أو اللقاء السادس، وهو بعنوان تعلم العلم. بالعلم يشرف الوضيع ويرتفع السوق فوق مراتب الأمراء. إيه حكاية العنوان دوت وإيه حكاية القصة ديت؟ ده اللي هنعرفه مع بعضنا في دقائق معدودة بإذن الله تعالى. هننتقل مباشرة إلى الحرم، إلى المسجد الحرام، إلى بيت الله الحرام. سننتقل مباشرة إلى هناك، وهناك سنلتقي بمن؟ سنلتقي بخليفة المسلمين في هذا الزمان، سليمان ابن عبد الملك، خليفة المسلمين في هذا الوقت. يدخل الحرم حاجا ملبيا، ومعه الأمراء ومعه الوزراء ومعه الحاشية ومعه الحرس. ثم بعد أن ينتهي من الطواف يميل بشقه على أحد خاصته، حد من الرجال بتوعه، فبقول له أنا يعني من مفتي الحرم؟ من مفتي الحرم؟ فقالوا له عطاء بن أبي رباح، هو ده مفتي الحرم، هو ده عالم مكة. فقالوا لي طب، فقال لهم أروني عطاء هذا، يعني خليني أشوف عطاء هذا. فلما ذهب ورأى عطاء رأى عجبا، رأى عبدا حبشيا أسود الوجه، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، كأنه يعني إذا جلس كأنه غراب، يعني هو كذا كان الوصف يعني. فسأله، فسأل يعني سليمان بن عبد الملك سأل عطاء بن أبي رباح، فقال له أنت عطاء بن أبي رباح الذي يعني طاف ذكرك الدنيا بأسرها؟ قال هكذا يقولون. عطاء بن أبي رباح قال له هم بيقولوا كده، قال هكذا يقولون. فالسؤال هنا مباشرة من سليمان بن عبد الملك، قال فبما حصلت هذا العلم وهذا الشرف؟ يعني كل الدنيا لما تيجي الحرم بيسألوا عليك، فبما حصلت هذا العلم وهذا الشرف؟ وأنا أرجو أن نستمع إلى هذه الكلمات ونقف عندها وقفات طويلة جدا، لأنها التربية بحق. فماذا قال عطاء بن أبي رباح؟ قال للخليفة، قال باستغنائي عن دنيا الناس، الدرس الأول، قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. أنا بقى وصلت للمنزلة دي ووصلت للمكانة اللي أنت بتسألني عليها بحاجتين، الأولى باستغنائي عن دنيا الناس، والثانية حاجتهم إلى علمي، فأنا مستغن عنهم وهم محتاجون إلى علمي. فهنا يعني إيه الخليفة، فقال له طب العلم ده كان فترة قد إيه؟ قال له 30 سنة منقطع للعلم، 30 سنة منقطع للعلم. فقام سليمان بن عبد الملك وقال لا يفتي في بيت الله الحرام إلا عطاء بن أبي رباح، أقر له. فالخليفة قال لا يفتي في بيت الله الحرام إلا عطاء بن أبي رباح. ده كده موقف الأول. بعديها في موقف آخر ما زلنا في الحرم، فمسألة من مسائل الحج استشكلت على الخليفة سليمان، فماذا فعل؟ ذهب مرة أخرى إلى عطاء بن أبي رباح، لكن المرة دي بقى رايح الخليفة بقى، ويعني إيه عرفوا بعض يعني. فسليمان عطاء بن أبي رباح يعني كان بيصلي في الوقت دوت، وعلى يمينه ناس وعلى شماله ناس وخلفه وهكذا. فسليمان بن ملك حب يتقدم، حب يتقدم الصفوف. فلما انتهى عطاء بن أبي رباح قال يا خليفة المسلمين اجلس مكانك، فهؤلاء جميعا ينتظرون، لا تتقدم الصفوف، فهؤلاء جميعا ينتظرون، فخذ مكانك. الخليفة هنا يعني عجبوا هذا الموقف جدا، يعني عجبوا هذا الموقف جدا من عطاء بن أبي رباح. ما قالش طب خلاص بقى ايه شيلوه من الحرم، لا ده عجبوا جدا هذا الايه هذا الموقف. بعديها هذه المقولة الجميلة الثانية، قالوا وهذه أيضا نستمع لها: العالم شيخ ولو كان حدثا. العالم شيخا أو شيخ ولو كان حدثا، ولو كان حتى صغير في السن، هو العالم شيخ ولو كان حتى لأنه عالم. والجاهل حدث ولو كان شيخا. والجاهل حدث يعني صغير في السن ويبدو أنه صغير ولو كان إيه شيخا. الشاهد من القصة إيه في هذا الأمر اللي هيتقال دلوقتي؟ قال سليمان بن عبد الملك: يا أبنائي، هو ده الشاهد، يا أبنائي عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما زللت في حياتي إلا لهذا العبد. هو ده الشاهد. قال: يا أبنائي عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما زللت، خليفة المسلمين كان يملك ثلث الأرض في هذا الوقت، فوالله ما زللت في حياتي إلا لهذا العبد. ثم بعد ذلك يقول سليمان بن عبد الملك لولده، كان معاه ولدين، فقال لأولاده: رأيتم هذا الذي رأيتم ذلنا بين يديه، اللي انتوا شفتوا ان احنا بيقول لي اقعد وما تقدمش الصفوف، رأيتم هذا ورأيتم ذلنا بين يديه، هو عطاء بن أبي رباح، هو نفسه صاحب الفتية في المسجد الحرام ووارث علم عبد الله بن عباس خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والصحابي الجليل. ثم قال الجملة الأخيرة التي أريد أن نعلمها لأبنائنا، قال: يا بني تعلم العلم فبالعلم يشرف الوضيع، فبالعلم يشرف الوضيع. يبقى احنا دلوقتي العلم نقطة هامة جدا في تربية الأبناء. طيب، قد يقول الأب أو الأم أو الآباء يقول: أنا والله عايز أعلمهم، بس هم اللي مش عايزين يتعلموا لأنه هم شايفين نماذج سيئة في المجتمعات. فعلا عندهم حق، عندهم حق الأبناء في هذا الأمر، لكن أنت دورك أن أنت تصحح هذه المفاهيم. لما يكون العالم ليس له قيمة، أنت عندنا هنا مشكلة، يا إما عالم استغنى عن دينه، استغنى عن دينه ونظر إلى دنيا الناس، يا إما إنه هذا العالم لا يفتي بما يرضي الله عز وجل، يا إما إن هؤلاء الأولاد وجدوا نماذج وقيم في المجتمع لا تقدر العلم. فلما يأتي مثلا لاعب كرة ويأخذ ملايين الدولارات، طب أنا أتعلم ليه؟ ولما أكون أستاذ أو دكتور في الجامعة ولا أخذ إلا الفتات، لماذا أتعلم؟ الولد بيقول لك الكلام دوت والأبناء بيقول لك الكلام ده، فإحنا لابد أن احنا نصحح لهم هذه المفاهيم ونجلس معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح قيمة العلم تماما، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو، حتى القرآن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة في أي أمر إلا الزيادة في العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما، فلم يطلب جاها ولا مالا ولا رئاسة ولا أي شيء، إنما طلب الزيادة في العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن لابد نعلي في نفوس أبنائنا قيمة العلم وقيمة العلماء. نطبق هذا كيف؟ ننزل على الواقع. رقم واحد، نبين لأبنائنا أن العلماء ورثة الأنبياء. فتخيل أن تغرس في ابنك هذا المفهوم من صغره، أنك عندما تتعلم وتكون أحد العلماء، وهنا أنا لا أتكلم عن علماء الشريعة فقط، العلماء الأصل في الشريعة ثم بقية العلماء، تكون عالم في الهندسة، عالم في الطب، عالم في التجارة، عالم في أي مجال ينفع المسلمين ويخدم المجتمعات. والفقه في الدين دليل على إرادة الخير بالعبد، أن الله عز وجل يريد الخير بهذا العبد، وأن طلب العلم هو من أسباب دخول الجنة، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل هذه النقاط مهمة جدا تغرسها في نفس الأبناء، ودايما اصطحب ابنك الى المسجد واجعله يسلم على امام المسجد والمحاضر اللي في المسجد، ويعني يقدره ويحترمه، ويرى منك ايضا احتراما لهذا العالم، ويرى احتراما منك لامام المسجد، فيتعلم هذا الولد ان هذا الامام للمسجد او هذا العالم او هذا المحاضر او هذا الشيخ له قيمه يعني كبيره في المجتمع. طيب ابني له بقى الايه الكتاب الكتب او مثل هذه المكتبه اللي ممكن تكون يعني في البيت. طيب نقطه ننهي بها ايضا في مساله كتاب اليوم. كتاب اليوم هيكون بعنوان كيف تكون احسن مربي. ده كتاب ايضا زي ما بيقولوا خلاصه الخلاصه والتجارب العمليه، كيف تكون أحسن مربي للدكتور محمد سعيد مرسي. والكتاب زي ما قلت يعني خبرة سنوات طويلة، والكتاب ميزة الكتاب أنه مرتبط جدا بالواقع ومشكلات الواقع. كيف تكون أحسن مربي يتناول المشكلات السلوكية لدى الأبناء من الطفولة إلى يعني إلى المراهقة وبعد المراهقة، مسألة الكذب، مسألة الغش، مسألة الشجار بين الأبناء، ضبط المفاهيم، وسائل التواصل، الإدمان وسائل التواصل، كل ده يتكلم فيه بطريقة سهلة يسيرة ميسرة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا بفضل عز وجل من الحلقة السادسة. يا بني تعلم العلم فبالعلم يشرف الوضيع. فنسأل عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وأزواجنا وفي أبناء المسلمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.